إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي حبيبنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. حياكم الله جميعا أيها الإخوة الفضلاء، وطبتم وطاب سعيكم وممشاكم، وتبوأتم جميعا غدا بإذن الله تعالى من الجنة منزلة. أسأل الله تعالى العلي العظيم القدير الذي جمعنا وإياكم في هذا اليوم المبارك وفي هذا المسجد المبارك على طاعته، أن يجمعنا يوم القيامة غدا جميعا في جنته في مستقر رحمته مع الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. عرج بحبيبكم صلى الله عليه وسلم إلى السماوات العلى، ورأى من آيات ربه الكبرى، رأى الجنة ونعيمها، ورأى النار وجحيمها، طاف مع أمين وحي السماء في رحلة يقودها جبريل عليه السلام، فرأى عجائب وغرائب لم يرها أحد من الخلق، ولم يرها النبي صلى الله عليه وسلم من قبل، ولن يراها حتى قيام الساعة. ثم بين ربنا جل جلاله صفات تلك الرحلة، فمما قاله فيها: ما زاغ البصر وما طغى. في سورة النجم قال العلماء في تفسير هذه الآية: رغم كل الأمور التي رآها النبي صلى الله عليه وسلم في تلك الرحلة، ما مال قلب حبيبكم صلى الله عليه وسلم إلى شيء، لا من الملائكة ولا من الجنة ولا في السماوات ولا ما فيها، إنما كان بصره وقلبه ووجهة روحه إلى ربه وحبيبه جل جلاله. ما زاغ البصر لا يمينا ولا يسارا، وما طغى وما تجاوز حده. أيها الأحبة في الله، إنها السكينة، إنها الطمأنينة، إنه ثبات القلب في المصائب، إنه سكون القلب وعدم اضطرابه في الأحداث الخطيرة، إنه أعظم جند من جنود الله ينزله الله جل جلاله على أهله وأحبابه وعباده، ويظهر هذا الجندي عند المصائب وعند وقوع البلايا. وأعظم من ضرب به المثال في تلك السكينة المباركة هو نبيكم صلى الله عليه وسلم. تأملت القرآن، بحثت فيه عن كلمة السكينة، فوجدت أن تلك الكلمة ذكرت في سورة الفتح 3 مرات، وذكرت في سورة التوبة 2 مرات، فبحثت عن المرات التي ذكرت فيها في سورة الفتح، فإذا بها تدور حول السكينة التي نزلت على قلب النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة في موقف من مواقف السيرة، بل هو من أعظم مواقف السيرة، عندما خرج النبي صلى الله عليه وسلم من مكة بعد سنوات من التهجير، بعدما وقف على باب مكة يبكي ويقول إنك لأحب البلاد إلي، خرج منها مرغما ومعه أصحابه الأبطال الرجال الذين يستعدون ومستعدون للجهاد والقتال، لكنهم سمعا وطاعة خرجوا مع رسول الله. في يوم من الأيام استيقظ النبي عليه الصلاة والسلام، جمع الصحابة بعد الفجر، قال رأيت رؤيا. شو الرؤيا اللي شفتها يا رسول الله؟ قال رأيت أننا سندخل البيت وسنطوف بالبيت. شو يعني؟ جهزوا أنفسكم. جهز الصحابة أنفسهم، لبسوا ثياب الإحرام، خرجوا من المدينة، وقفوا في ذي الحليفة عند آبار علي، فلبسوا ثياب الإحرام وأحرموا وبدأوا بالتلبية، لبيك اللهم لبيك، وساقوا الهدي، لا ماشيين ببولمان ولا بقطار، ماشيين مشي على الطريق في الصحراء حتى وصلوا إلى مكة، وكلنا يعلم الخبر. خرج أهل مكة قال ما في دخول، ممنوع الدخول. كيف ممنوع الدخول؟ نحن جهزنا أنفسنا ومعنا سلاحنا، ممكن ندخل، ممنوع الدخول. شو السبب؟ قال حتى لا تقول العرب أنكم دخلتم عنوة علينا. القصة طويلة باختصار، ماذا تريدون؟ صلحا. وقف النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة ما عجبهم، مش راضين. أنشأ النبي صلى الله عليه وسلم صلحا معروف بصلح الحديبية، ومعروف تفاصيله التي ظاهرها إرغام للنبي وللصحابة، وظاهرها هزيمة للنبي والصحابة. الصحابة ما استطاعوا يتحملوا حتى قام عمر رضي الله عنه كما نعلم، عندما ذهب إلى أبي بكر وقال يا أبا بكر ألسنا على حق؟ أليسوا على الباطل والضلال؟ نعم. إذا استشهدنا وقتلنا ألسنا في الجنة؟ نعم. إذا قتلوا أليسوا في النار؟ نعم. لما نعطي الدنيا في ديننا؟ ليش نرجع على المدينة؟ خرجنا ومجهزين حالة، مستعدين نكمل. فقال القلب الموصول برسول الله، أوصل قلب من قلوب الصحابة برسول الله هو قلب أبو بكر، والسكينة الموجودة عند رسول الله موجودة عند أبي بكر بأقل درجة واحدة، درجة النبوة، حنبينها بالقصة الثانية الآن. قال أبو بكر يا عمر إنه رسول الله، بس بدي ذكرك هذا رسول الله، إنه رسول الله وليس يعصيه. يا عمر إلزم غرزه، وإن حط قدمه ضع قدمك. سكينة عجيبة عند أبي بكر، ما استطاع كل الصحابة على رأسهم عمر يتحملوها، وهذه السكينة كذلك كانت عند النبي عليه الصلاة والسلام. عاد النبي عليه الصلاة والسلام وقال الصحابة احلقوا، ولا واحد منهم عرف يحلق بعد الإحرام، حتى تفك الإحرام بدك تحلق. تقول رواية أنه عم يحلق وصار الدم ينزل من رؤوسهم من شدة الغضب، كيف لا ندخل؟ هنوا بالطريق، نزل جبريل، وقف النبي عليه الصلاة والسلام، نزلت سورة الفتح فيها قوله جل جلاله بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. هاي السكينة جند من جنود الله. الدليل قال الله ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما. انتقل معي إلى سورة التوبة، ذكر الله جل جلاله فيها ذكر السكينة، أين خرج حبيبكم صلى الله عليه وسلم كما نعلم القصة جميعا من مكة مهاجرا إلى المدينة، واختبأ صلى الله عليه وسلم ليعلمنا الأسباب في الغار، وكان معه رفيقه وحبيبه أبو بكر. وصل الطلب إلى باب الغار، والطلب حريص أنه يأخذ المطلوب، لأنه إذا بجيب المطلوب عند أهل مكة في 100 ناقة، يعني 100 سيارة موديل السن الآن، 100 ناقة، بس جيب لنا يا حي أو ميت، ما في مشكلة بأي طريقة. أبو بكر عنده سكينة، لكن أقل بقليل من سكينة النبي عليه الصلاة والسلام. قال: يا رسول الله، إذا بينظر تحت قدمه لرآنا. اسمع ماذا قال جل جلاله: إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول، يعني رسول الله، لصاحبه، يعني لأبي بكر: لا تحزن. التركيز على هذه الكلمة: إن الله معنا، إن الله معنا. مباشرة بعدها ف، هذه في اللغة العربية اسمها فاء الفورية، يعني مباشرة بعد ما قال إن الله معنا: فأنزل الله سكينته على رسوله، سكينته عليه. نزلت السكينة على أبي بكر، نزلت على رسول الله، لأنه يعلم أن الله معنا. شو يعني أن الله معنا؟ مش الطلب اللي جاي على باب الغار يا أبي بكر، لو كل أهل مكة وكل جنود الأرض جاءوا يريدون أخذي وأخذك، والله لا يريد ذلك، لن يكون إلا ما يريد الله. هيك يعني أن الله معنا. فأنزل الله سكينته عليه. أسأل الله أن ينزل السكينة على قلوبنا. المتأمل بأحوال الأمة عموما وبما حصل من يومين في بلدنا يرى مدى الاضطراب الموجود في القلوب. صور إيجابية كثيرة موجودة الحمد لله، لكن هنالك ما زال اضطراب، وهذا الحال لسه ما فيش حرب كاملة، نسأل الله السلامة. اضطراب وقتي لساعات. الأصل أن يعمل على السكينة في القلوب، فالسكينة هي أعظم جندي يكون معك في الحروب. بلال رضي الله عنه كما نعلم مربوط ومجرور، يجر في مكة، بشوارع مكة، على رمال مكة، رمال حارة، صخرة كبيرة موضوعة على الصدر. شو يا بلال بتغير؟ من ربك؟ شو يا بلال شو بتقول بمحمد صلى الله عليه وسلم؟ بلال عنده سكينة، عنده برد قلب داخلي، مع أنه كل أهل مكة مجتمعين حوله، هو لا يرى إلا الموت، تحسبها بالماديات ما في غير الموت والعذاب. فبلا يردد أحد ما في غيره. هذا هو التوحيد، هذا هو التوحيد الذي ينبغي أن ننشغل به، لكما أشغلونا بالخلافيات تحت اسم التوحيد. هذا التوحيد الذي ينبغي أن يعمل عليه على أنفسنا وغيرنا، توحيد الله في الأزمات. أحد لا شيفك يا أمية ولا بن عقبة ولا أبو لهب ولا أبو جهل، أحد فرد صمد، لا والد ولا ولد، ربي عزيز مقتدر له جبيني قد سجد. أحد خبيب أخذوا أسروا بغدر من النبي عليه الصلاة والسلام بالطريق، وقفوا بدنيا يقتلوه، فقال: تسمحوا لي صلي ركعتين؟ قالوا: صلي ما شئت. فبعد ما صلى قال: والله لولا أن تظنوا أني خائف من الموت لأطلت بها، أنا مع حبيبي كنت الآن عم صلي. ثم أنشد أبياتا من الشعر تظهر مدى السكينة في قلبه، قال: ولست أبالي حين أقتل مسلما على أي جنب كان في الله مصرعي. أفرأ معي في سكينة في القلب، وإنه إن يكن في ذات الإله وإن يشأ يبارك على أوصال شلو ممزعي. مصعب بن عمير وقفت أمه تقول له: إذا ما بتترك دين محمد صلى الله عليه وسلم أقتل نفسي، أقطع نفسي عن الطعام والشراب حتى أموت. فالسكينة اللي موجودة عنده قال: يا أمي تعالوا لك، اسمعي مني، لو كان عندك 100 نفس مش وحدي. لو كان عندك 100 نفس خرجت نفس تلو النفس أمام عيني ما تركت دين محمد طرفة عين. ما عندي شيء بيزلزل الإيمان، ما عندي شيء بيزلزل السكينة في القلوب. لذلك يا أحبة في الله، الأيام التي نشهدها نعلم جميعا أنها أيام مضطربة في العالم عموما، وفي بلاد الشام خصوصا، وفي لبنان وفلسطين بالأخص. فما المطالب مني ومنك؟ أن تجتهد على السكينة، أنه مهما حصل إذا السكينة موجودة تعرف كيف تتصرف. طب شيخ كيف السكينة؟ كيف تجي السكينة؟ أولا، روى الإمام البخاري أن رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ القرآن، وكان عنده فرس مربوط بشطنين، الشطن يعني الحبل، فالفرس حد مربوط بحبل، وكان يقرأ سورة الكهف. قال فتغشته سحابة، صارت تنزل غيمة، وجعل فرسه ينفر منها، شايف غيمة عم تنزل على الفرس ما عارف شو الموضوع، صار ينفر منها، وكلما قرأ كلما ازدادت. عندما استيقظ في الصباح ذهب عند النبي عليه الصلاة والسلام قال يا رسول الله كنت عم بقرأ قرآن نزل شيء غريب مثل الغمام على الفرس وصار الفرس ينفر، ما هذا؟ قال عليه الصلاة والسلام تلك السكينة تنزلت للقرآن. بيت ما في قرآن، شاب، رجل، امرأة ما عنده قرآن، كبيرة إلا من رحم الله بيقرأها نهار الجمعة لسود الكهف على السريع عشان تعودنا عليه نحن وصغار، بمر يوم واثنين وثلاثة أربعة وخمسة وست ساعات على التليفونات سواء حلال أو حرام نسأل الله السلامة، بس قرآن ما فيه، كيف في سكينة؟ طبيعي إذا صار أي شيء يصير فيه اضطراب. إذا أردت السكينة في بيتك، شيخ الأولاد خيفانين، المرأة خيفاني، جدارات صوت، أوضاع تعبان، شو نعمل؟ أقم حلقة القرآن في البيت، كل يوم أعود مع المرأة والأولاد وإقرأ كل واحد صفحة وصحح لهم إذا بتعرف، وإذا ما بتعرف اربطهم بالمساجد. خرجنا الأسبوع الماضي كما رأيتم بفضل الله أكثر من 350 طالب وطالبة، هول بيجيبوا السكينة على بيوت. ابنك من أي دورة تخرج؟ بنتك من أي دورة تخرجت؟ إذا لا ما في قرآن عندك ولا عند الولد ولا عند البنت، كيف في السكينة في البيوت؟ قال ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم سكينة. وإذا فيش اجتماع، إذا لا نجتمع في المساجد إلا نهار الجمعة، كيف تنزل السكينة على القلوب؟ فالسكينة غذاء لقلبك وروحك كما الطعام والشراب غذاء لبدنك ومعدتك. هذه الوسيلة الأولى. الوسيلة الثانية للسكينة الأذكار يا أحبابنا في الله بالأيام العادية مطالبين فيها نحن. كيف الآن؟ عندما خرجت من بيتك الآن أنت جاي للمسجد، لو قلت وإن شاء الله جميعا قلتم ذلك بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله إلى آخر الدعاء، قال صلى الله عليه وسلم من قال حين يخرج من بيته هذا الدعاء قيل له، يعني الملك يقول له، هديت وكفيت، أنت مكفي من أي شر، وتنحى عنك الشيطان. قال عليه الصلاة والسلام من قال في الصباح 3 وفي المساء 3، شوف ما أظهره، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم، لم يضره شيء، لم يضره شيء، تحت شيء حط اللي بدك إياه، اغتيالات، انفجارات، إلى غير ذلك، لم يضره شيء. علمنا النبي عليه الصلاة والسلام في الصباح أن نقول مجلس سكينة، أن تقول فيه اللهم إني أسألك العفو والعافية، اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي، اسمع الآن، اللهم استر عوراتي وآمن، أعطيني سكينة، وآمن روعاتي، الخوف اللي عندي، اسمع الآن، اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بك أن أغتال من تحتي. كم مرة تفكرت فيها الدعاء أنتم عم تقولوا، أو كم مرة قلناه، أو كم مرة علمناه للأولاد، أو كم مرة علمناه للنساء؟ هذه الأذكار هي سبب هذه السكينة. والوسيلة الأخيرة أن لا تكتفي بخطبة تسمع فيها عن الله لتنزل السكينة في القلب، ففي مثل هذه الأيام نحن بحاجة إلى جرعة إيمان وكلام عن الملك القادر المقتدر في كل يوم حتى نحقق السكينة في قلوبنا. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على حبيبنا وسيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. كل ما سمعناه في الخطبة الأولى لا يعني ألا نتبع هذا بأخذ الأسباب، فأصل الأصول التوكل على الله جل جلاله والاعتماد عليه والجهد على أن تكون القلوب مليئة بالسكينة، نعم لا شك في ذلك، لكن ماذا عن الأسباب؟ ماذا عن الأسباب عموما وعن الأسباب في هذه الأيام خصوصا؟ نبيكم صلى الله عليه وسلم كان يحتاط وكان يحذر، طلب مرة في ليلة من الليالي في الأحزاب، قال: من يحرسنا الليلة؟ هل طلب النبي للحارس ضعف في يقينه أو في توكله على الله؟ ولو يا رسول الله ليش بدك من يحرسك؟ إن الله موجود حتى يعلمني ويعلمك الأسباب. قال: من يحرسنا الليلة؟ فإذا بصوت، فنظر خلفه فإذا هو سعد ابن أبي وقاص بسلاحه يقف خلف النبي صلى الله عليه وسلم. رحلة الهجرة تعلموها جميعا، ماذا فعل فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ كيف اختبأ؟ كيف غير الطريق؟ كيف ورى؟ كيف أتبع معه من يزيل أثر الأقدام؟ كيف أبقى علي رضي الله تعالى عنه في سريره ليوهم أهل مكة أنه نائم في سريره؟ كل هذا من الأسباب. يقول كعب رضي الله تعالى عنه: لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يخرج في غزوة إلا ورى بغيرها، يعني يقول أنا طالع على الشمال ورايح جنوب، الحرب خدعة، الحرب خدعة في روايتين. لذلك يقول عمر رضي الله تعالى عنه: لست بالخب، لست بالخب، ولا الخب يخدعني. وعذرا منكم الذي يتأمل في حال شبابنا عموما المسلم والملتزم خصوصا، ما في أدنى إلا من رحم الله، ما في أدنى حالة الحذر. بنحكي شو مكان، نتكلم شو مكان، نكتب شو مكان، إذا أجهزة مش موصولة على الإنترنت استطاعوا أن يصلوا إليها، شو رأيك بالتليفونات اللي معنا اللي موصولة ليل ونهار؟ إذا ما فت علي ومحطوطة أمامك أنت عم تتكلم كله مسموع ومراقب، هذا درس بده واحد متخصص بهالأجهزة يخبركم إياه، لكن جميعا تعلمون هذا. الحيطة والحذر عند كثير من شبابنا غير موجودة، وهذا من ديننا أن نحتاط وأن نحذر. خذوا حذركم، في آية يا إخواني بالقرآن الكريم من أطول آيات القرآن الكريم اسمها صلاة، آية صلاة الخوف، كيفية التعامل مع العدو بالصلاة في صلاة خاصة، أنا متأكد أن الأغلب لا يعرفها، إلى ترتيب خاص. تسمع بتقول هاي صلاة، ناس بضل قاعدين، ناس بيوقفوا، بعدين ناس بيقعدوا، بعدين ناس بيوقفوا، إلى غير ذلك من تفصيل موجود في كتب الفقه. لما؟ من أخذ الحذر. طب يا شيخ عم نصلي لازم نعمل هيك، ما الله معنا. نعم، هذا من ديننا. الأمر الثاني الحبة في الله التخطيط للأيام القادمة، التحضير للأيام القادمة. قرأت التقرير لعلكم قرأتموه، أن هذه العملية التي أقيمت في لبنان من يومين اليهود يحضرون لها من كم سنة؟ 15 سنة، 15 سنة تخطيط لهذه العملية، بغض النظر عن صحة التقرير، تقرير موجود خلينا نسلم بصحته. ما خطتنا السنوية؟ خطة السنوية لك أنت بعد سنوين على صعيد نفسك، بيتك، زوجتك، أولادك، دينك، خدمة مجتمعك. تخيل رجل يتفكر فقط لنفسه، بيته، زوجته، أولاده، الدين ليس في حساباته، الأمة ليست في حساباته، غزة التي لها بعد كم يوم، سنة، نحن 350 يوم صرنا يا إخواني، لم يمر على دولة ولا بلد من البلاد ما مر على غزة، كمية القذائف والمتفجرات والصواريخ التي نزلت عليها لم تنزل على بلد. المناظر تفاقمت، المناظر التي رؤيت في السنوات الماضية في أي حرب. ما الخطة لنصر الأمة؟ ما خطتك السنوية يا سيدي؟ بلا السنوية، الشهرية، الأسبوعية، خطة لبكرة. الأمة بعيدة عن التخطيط، ماشيين كيف تهب الريح بنمشي معها. هؤلاء يخططون، صح باطل وصح عدو وصح يخطط للمسلمين، لكن طالما أنه يأخذ بالأسباب فالله يعطيه. هذه الدنيا لمن أخذ بالأسباب. كيف إذا كنت أنت حق تستعين بالأعمال وتستعين بالله وقمت بهذه الأسباب، كيف ربنا تعالى يحقق النصر لنا؟ ومن التخطيط أيها الحبة في الله الجميل والمناظر الجميلة التي رؤيت في البلد، همة الشباب باختلاف مشاربهم وباختلاف طاقاتهم للمساعدة لأي حدث أمني يحدث في البلد، من النزول للشارع وتنظيم السير، الممرضون في المستشفيات، الأطباء إلى غير ذلك، فهذا خير مبارك، لكن لابد أن يزداد. ومع الخير الكثير المبارك الموجود لابد أن نزيد في هذا وأن نراقب العيوب التي حصلت. فمما سمعته، أنا لست متخصص في الطب، مما سمعته منقول مع الجهود المباركة، حتى لا يفهم كلامي أني أنكر أو أغيب الجهود المباركة التي قدمت من المستشفيات والأطباء وغير ذلك، لكن مما ذكر أن هنالك ضعف في وجود بعض التخصصات المهمة والمطلوبة في ميادين الحرب، في الحروق والجلود وطب العيون وغير ذلك من الأمور التي يحتاجها الناس في الحرب. الطبيب، أتكلم بالعموم طبعا، الطبيب لابد أن يسأل ما الذي يرفع الأمة. من الأمور التي أخبرني بها أحد الأطباء متأسفا أن كثير من التخصصات التي تدر بالمال والتي تخرب أبدان الشباب والبنات هي اللي عم تكتر. بدل ما يكتر التخصصات في علاج الحروق للجلد، صار في عنا تخصصات في نفخ الجلود بالبوتوكس والفيلر والليزر ونزع الشعر. هذه تخصصات شو بتجيب للأمة؟ شو بتنفع الأمة في الحروب؟ إذا يومين بساعات امتلأت المستشفيات وحصل فيها ما حصل، كيف نسأل الله السلامة لا قدر الله لو صفي حرب أكبر؟ لذلك لا بد من التخطيط، لا بد أن أرى أين أخدم الأمة، أين مكاني، أن أوطن نفسي. من أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. هذا أيها الحبة في الله إذا قمنا به بعد الاستعانة بالله والعمل على السكينة التي تكلمنا فيها في الخطبة الأولى، سنرى أثرا عظيما بإذن الله جل جلاله لنا وللأمة. نسأل الله تعالى أن يستخدمنا فيما يحب ويرضى. اللهم اغفر لنا وارحمنا، عافنا واعف عنا، إلى غيرك لا تكلنا، ومن شرور أنفسنا سلمنا، آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها، مولانا رب العالمين. لا تجعل لنا في هذه الساعة المباركة ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا شهيدا إلا قبلته، ولا مجاهدا في سبيلك إلا نصرته. اللهم يا ذا الجلال والإكرام، يا حنان يا منان، رؤوف بأمة حبيبك صلى الله عليه وسلم، أنزل علينا أمنا وأمانا، سخاء ورخاء على بلدنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم احقن دماء المسلمين، عليك باليهود الماكرين، عليك باليهود القاتلين. اللهم انتقم للثكالى والأرامل واليتامى والمساكين يا رب العالمين. أكرمنا بصلاة قريبة في المسجد الأقصى يا ذا الجلال والإكرام، أنزل السكينة علينا وعلى قلوب الأمة أجمعين يا رب العالمين. وصلي اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وأقم الصلاة.